كاللجا. ها هي أسود الإسلام قادمة تنفض عنها غبار الذل والهوان لتكتسح أعوان الظلم والطغيان. فقد هبت رياح النصر في أرضهم حاملة أعاصير التمر لتجتث فلول الكفار. إنها الفلوجة، إنها أرض العزة، أرض الكرامة، أرض الاستبسال والقوة. فصبرا يا بلاد الرافدين، فإما نصر وإما شهادة. عشق الحياة عزيزة فإذا هوى عاف الحياة ذليلة ممجوجا. فرسان عز والجهاب أوارها بنفوسهم لهبة موهوجا. ينهون عن دار الهوان بقبضة تدهى العدو وتستدير شجيجا. يتنافسون الضرب في ساح الوغى فرحا إذا أعلى السلاح ضجيجا. لا يجزعون إذا المنية قد دهات وقضاء رب الموت حاك نسيجا. القتل في عرف العدو خسارة وبعرفنا فشهادة محجوجا. يا أيها الصحاف عل أولا ترى هذه فلول المعتدي وعلوجا. فأرضنا صارت صواعق باللظى منسوجا. الواهمون بأننا همج وهم ساداتنا أبلغ بتلك نتيجا. النائحون إذ القبور مصيرهم ومصير أهل شرعة المعروجة. فلوجة للثأر نادت فانبرت فانبرت مدن الفوارس تبتغي تفريجا. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا حادي الجهاد. عراقنا نفتى له لبيك يا فلوجا. فلوجة لبراس عز ناهضين خلف الهوان وعزة مسروجا. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك.